هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع النبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. هذا الحديث شرعنا في الكلام عليه فيما مضى، وبقينا على تساؤل عند قول الراوي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى المصلى فصف بهم. قلنا إن حديث الموطأ ليس فيه ما يدل على عدد الصفوف، على صفة ذلك الصف الذي صفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أكان صفا واحدا أو كان صفوفا. قلنا ليس في رواية الموطأ ما يدل على ذلك، لكن في غيرها بيان هيئة الصف وأنه كان صفوفا لا صفا. من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مات اليوم عبد صالح فقوموا فصلوا عليه. قال: فخرجنا فصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني. وهذا الذي علقه البخاري عن أبي الزبير عن جابر، وصله النسائي بإسناده إلى أبي الزبير عن جابر أن جابر رضي الله عنه كان في الصف الثاني. وقلت أنا: لماذا هذا الذي بقينا عليه، لماذا يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا فصلينا معه ونحن صفوف؟ لماذا مع أن المصلى فضاء فيمكن أن يصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صف واحد، يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصفهم صفا واحدا ولا يضرهم ذلك مهما طال الصف، لأنه لا جدران تحبس الصف وتحملهم على أن يكونوا صفوفا. معنى أن هذا قصد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا صفوفا. لماذا؟ قالوا: لأن في صلاة الجنازة يحسن أن يكون المصلون صفوفا لا أن يكونوا صفا واحدا، وإن تأتى أن يكون صفا. يدل لذلك ما رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، صلاة جنازة ومعه 7 نفر، فجعل صلى الله عليه وسلم 3 صفا واثنين صفا واثنين صفا. لماذا؟ هذا يؤكد لكم قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تكون صلاة الجنازة صفوفا لا صفا. لماذا؟ لما يرويه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن مالك بن هبيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل من المسلمين فيصلي عليه 3 صفوف إلا أوجب. هذا التعليل. طبعا هذان الحديثان حديثان قد تكلم فيهما، أعني حديث أبي أمامة عند الطبراني وحديث مالك بن هبيرة عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، لكنهما باعتضادهما لا ينزلان عن درجة القبول، ويزيدهما شدة وقوة حديث البخاري هذا عن جابر فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، قال فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف. نعم، فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. قال فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. ها هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربع تكبيرات، ومثل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. ومثل ذلك ما رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. ومثل ذلك ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت فكبر عليه أربعا. ومثل ذلك ما يرويه أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه صلى على جنازة ابنة له فكبر عليها أربعا ثم مكث شيئا، يعني بعد تكبيرة الرابعة مكث شيئا لم يسلم. قال الراوي فجعل الناس فسمعت الناس يسبحون به من نواحي الصفوف فسلم ثم التفت إليهم فقال أكنتم ترون أني مكبر خمسا؟ قالوا تخوفنا ذلك. فقال رضي الله عنه لم أكن لأفعل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ويمكث بعد الرابعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم. فهذه الأحاديث وما في معناها مما دل على أن التكبير على الجنائز يكون أربع تكبيرات هو ما اعتمد عليه جمهور الأئمة، فإن مذهب الأئمة الأربعة أن التكبير على الجنازة يكون أربع تكبيرات. لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه غير ذلك، فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن ثابت يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وروى الدارقطني أن علي رضي الله عنه كان يكبر على أهل بدر ستا ويكبر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا ويكبر على سائر الناس أربعا. وروى البيهقي أن علي رضي الله عنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا. فهذه الأحاديث يعني دلت على غير ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم من جماهير العلماء. ولذلك كان بين السلف قديما خلاف طويل في عدد التكبيرات على الجنازة، لكن الذي استقر عليه العمل عند المذاهب الأربعة أنها أربع تكبيرات. ولعل معتمدهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن أبي وائل قال جمع عمر الناس يستشيرهم في تكبير الجنازة فقال بعضهم كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا، وقال بعضهم كبر خمسا، وقال بعضهم كبر أربعا، ثم فجمع عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة. أطول الصلاة أربع ركعات، فأكثر التكبير أربع تكبيرات، وعلى هذا استقر العمل إلى من يومهم ذاك وهلم جرا. نعم، فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الجنازة، هو خرج بأصحابه فصف بهم وصلى على النجاشي صلاة الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والنجاشي رضي الله عنه في الحبشة، ومات في الحبشة، ولم ينقل أن جثته نقلت من الحبشة إلى المدينة ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالصلاة على الغائب. والصلاة على الغائب محل خلاف بين العلماء، فمذهبنا ومذهب الحنفية أن الصلاة على الغائب لا تشرع، وأنها خاصة بالنجاشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومذهب الشافعية والحنابلة أنها تشرع وليست خاصة، ولأن الأصل عدم الخصوصية حتى يقوم الدليل على الخصوصية. نحن ومن يوافقنا استدللنا على أن هذه الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالنجاشي. قلنا لأن النجاشي مات في الحبشة، فلم يصلي عليه أحد من في بلده، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم لا يدفن بغير صلاة. هذا الذي قلناه رده علينا الحافظ ابن حجر رحمه الله. الحافظ ابن حجر من أئمة الشافعية ولا لا؟ والشافعية يقولون إن الصلاة على الغائب مشروعة، فرد علينا هذا الاستدلال بقوله هذا محتمل. يعني ما تقولون يا معشر المالكية ويا معشر الحنفية أنه لم يصلى عليه في بلده، هذا محتمل، لكن هذا الرد، لكن لم أجد في شيء من الطرق أنه لم يصلى عليه في بلده. فهمتم؟ ونحن نقول لابن حجر رحمه الله كالذي قاله ابن حجر لنا، نقوله وهل وجدت رحمك الله في شيء من الطرق أنه صلى عليه أحد في بلده؟ فهمتم كيف؟ هو ما رده علينا؟ يقول محتمل، لكن لم أجد في شيء من الأحاديث أنه لم يصلى عليه في الحبشة. نقول جميل، لكن هل وجدت فيها ما أنهم صلوا عليه؟ لا. فإذن لما لم تجد أنهم صلوا ولم تجد أنهم لم يصلوا، تساقط الاحتمالان وبقي لنا الظاهر. ما الظاهر؟ الظاهر هو أن الحبشة أن النجاشي مات في الحبشة وهو مسلم وقومه نصارى، وليس في الحبشة يوم مات النجاشي أحد من المسلمين، لأن آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة مع جعفر ليالي خيبر، وذلك بنحو سنتين قبل موت النجاشي. فالظاهر أنه لم يبقى عنده إلا النصارى في بلده فلم يصلى عليه. هذا الظاهر الذي بقي لنا بعد أن تساقط ما أورده علينا ابن حجر بما أوردناه نحن على ابن حجر، يعني بهذا الإرادة الذي ذكر. استدللنا أيضا على الخصوصية بقول بعض العلماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وقد كشف الله له الحجب أو طواله الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى النجاشي، وهذه حينئذ لا تكون صلاة على الغائب، إنما تكون صلاة على جثة يراها الإمام ولا يراها المأمومون. ولا خلاف بين العلماء على أن هذه الصورة في صلاة الجنازة جائزة، أن يصلي الإمام وهو يرى الجثة جنازة ولا يراها المأمومون، وهذا حال أكثر مساجدنا عندما يدخل عندما يوضع الميت في الحجرة التي يعني تكون تابعة للمسجد توضع فيها الجنائز، يدخل الإمام فقط، فليس أحد من المصلين أو أكثرهم لا يرون الجثة ويراها الإمام، ومع ذلك تصح صلاته وصلاتهم. الإمام القاضي أبو بكر بن العربي الإمام المالكي المشهور هو يخالف مذهبه في هذه القضية، ويرى أن صلاة على الغائب مشروعة. لما ذكر قول هؤلاء العلماء الذين يرون أن الحجوب طويت كشفت للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن الأرض طويت له حتى رأى جثة النجاشي، ماذا قال؟ عقب على هذا الكلام بقوله إن ربنا سبحانه على ذلك لقادر، لقادر ربنا أن يخرق الحجوب لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن يطوي له الأرض، إن ربنا سبحانه على ذلك لقادر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لأهل، ولكن لا نقر به لأنكم رويتموه من عند أنفسكم، فلا تخترعوا الأحاديث ولا تروا إلا الثابتات ودعوا الضعاف. وقال كلاما لا يليق به ولا بمن يرد عليهم. وكم لابن العربي رحمه الله من أمثال هذه. وأنا أقول له عفى الله عنا وعنك, إن أولئك الذين تناولتهم بهذا الكلام لم يخترعوا الأحاديث ولم يروها من عند أنفسهم, ورووا الثابتات وحدثوا بها وقد تركوا الضعاف. وهذا وقد روى هذا الذي يعني تناولهم به ابن العربي ما بلغه, ما رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النجاشي قد مات فهلم فصلوا عليه. قال فخرجنا فصف بهم النبي صلى الله عليه وسلم, قال فصلينا, قال وهم يظنون أن وهم لا يظنون إلا أن النجاشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الحديث. سؤال هنا يأتيك لا مناص, كيف يظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جثة النجاشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يظنون هذا؟ ما الذي حملهم على هذا الظن؟ هو يقول وهم لا يظنون إلا أن النجاشي بين يديه صلى الله عليه وسلم. ما الذي حملك على هذا الظن؟ لماذا يقول هذا؟ يعني الصحابة يجهلون أن النجاشي مات بالحبشة, ولكنه يقول وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه صلى الله عليه وسلم. فما الذي حملهم على هذا الظن؟ ما حملهم عليه إلا أنهم رأوا أمارة من النبي صلى الله عليه وسلم تحملهم على هذا الظن. لو لم يروا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إطلاقا أكانوا يظنون هذا البعيد قريبا؟ هذا بعيد, هذا نوع من خرق العادة ولا لا؟ يعني بين المدينة والحبشة وهذا البحار والصحاري, فكيف يظنون هذا الذي لا يظن؟ أمثل هذا يظن في العادة؟ يظن أن هذا البعيد بين يدي من يصلي عليه, ولكنهم يظنون ذلك, بل لا يظنون إلا ذلك. فما الحامل لهم على هذا الظن؟ هذا هو ما اعتمد عليه من يقول إن الحجب قد كشفت أو إن الأرض قد طويت. لا نقول إن ذلك ورد صريحا في حديث عمران بن حصين, لكنه ورد بإيماء قوي إلى ذلك, وهو هذا الذي أنبأتكم به. وبعض الشافعية الحنابلة ردوا هذا الذي قلنا الآن, إنه يحتمل أن الحجوب قد كشفت وأن الأرض قد قويت. قالوا إنه لم يرد, قلنا هذا حديث عمر بن حسين. قالوا سلمناه, فيكون حينئذ الذي يشاهد الجنازة هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون الصحابة. قلنا نحن متفقون على أن هذه الصورة جائزة بإجماع منا ومنكم, أن يرى الإمام فقط الجنازة ولا يراها المأمومون. واضح؟ سدلنا بدليل آخر أيضا على الخصوصية. قلنا إنه مما يدل دلالة قوية جدا على أن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص بالنجاشي, وأنه مفعول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, أنه لم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة على الغائب على غير النجاشي. وكم من الصحابة ماتوا وهم بعيدون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم غائبون عنه, ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على أحد منهم صلاة الغائب. ولو كانت هذه الصلاة مشروعة في كل من مات غائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على أصحابه وهو يعلم هذه فضل هذه الصلاة وقدرها ونفعها لأولئك المقبورين وهم أصحابه, ويترك نفعهم وهو يقدر على ذلك؟ ما مستبعد. فلما لم يكن منقولا, لم تنقل هذه الصلاة إلا في حق النجاشي, قلنا إن هذا خاص به. واضح؟ من يخالفنا أورد علينا, قالوا كيف تزعمون أنه لم ينقل الصلاة على الغائب إلا على النجاشي؟ أما بلغكم ما رواه أبو يعلى والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وهو بتبوك، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، اشهد جنازة معاوية بن معاوية المزني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل جبريل بسبعين ألفا من الملائكة، ووضع جبريل جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت، ووضع جناحه الأيسر على الأرض فتواضعت، حتى نظر إلى مكة والمدينة. تبوك تبعد عن مكة والمدينة بنحو 700 كيلومتر. قال: حتى نظر إلى مكة والمدينة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه والملائكة وجبريل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما بلغ معاوية ابن معاوية هذه المنزلة حتى استحق هذا، وأنت نزل له 70 ألفا من الملائكة ويصلون عليه، وأن تخضع يعني توطأ له الأرض والجبال حتى ما؟ فقال جبريل بقراءته: قل هو الله أحد، قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. ووجه الدلالة من الحديث ظاهر جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في تبوك على معاوية هذا وهو في المدينة. وزادوا الشافعية والحنابلة يقولنا: وما بلغكم أيضا ما روى أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، فرأينا الشمس طلعت بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثله. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما لي أرى الشمس طلعت بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضى بمثله؟ فقال جبريل: إن ذلك أن معاوية بن معاوية الليثية توفي اليوم بالمدينة، فبعث الله 1000 من الملائكة يصلون عليه، فهل لك يا رسول الله أن أطوي لك الأرض فتصلي عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فطوى له الأرض فصلى عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك سأله مما ذاك، قال كان يكثر أن يقرأ قل هو الله أحد بالليل والنهار في ممشاه وقيامه وقعوده. قلنا لمن أورد علينا هذين الحديثين، قلنا لهم: عفى الله عنا وعنكم، هذين الحديثان ضعيفان، شديد ضعفهما، لا يصلحان للاحتجاج البتة بوجه، لا يصلحان للاحتجاج، حديثان شديد ضعفهما. ثم نقول لهم: هب أنهما حديثان صحيحان، وهذا تسليم جدلي محض لا سبيل إليه لأنهما ضعيفان جدا، ولكن سلمنا تسليما جدليا أنهما ثابتان. فأين أنتم عن قوله في حديث أبي أمامة: فوضع جبريل جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت، ووضع جناحه الأيسر على الأرض فتواضعت، حتى نظر إلى مكة والمدينة. إذا نظر إلى مكة والمدينة فقد نظر إلى جثتي، إلى جنازتي معاوية هذا، لأن نظر إلى مكة والمدينة ولو بغير النظر إلى الأشخاص الذين فيها هذا من قبيل خرق العادة. هذه تبوك وهذه المدينة، مفهوم؟ وأين أنتم في قوله أنس في حديث أفأطوي لك الأرض تصلي عليه؟ هذا الذي نزعم أنه طويت له الأرض. فإذا صح أنه لم يبقى مما نقل مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلاته على النجاشي. والأظهر على هذا الذي ذكرت لكم قول المالكية والحنفية، وأن ذلك لا يشرع، والله أعلم. ولهذا الذي تقدم قال الشيخ ابن القيم رحمه الله، هو من أئمة الحنابلة، قال: لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على كل ميت غائب، وهذا يخالف فيه مذهب أصحابه. قال هو قال ابن القيم قال فإنه قد مات خلق كثير وهم غيب عنه صلى الله عليه وسلم، وما كان يصلي على كل أحد مات غائبا. وذكر هذا الذي ذكرناه من خلاف الفقهاء في هذه المسألة. ومثله أيضا مذهب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه أيضا خالف أصحابه وقال إن الرجل إذا مات في بلد لم يصلى عليه صلي عليه صلاة الغائب، وهذا غير مذهب الحنابلة وقبله، وهذا قول الداود قبله وليس ببعيد، هذا أيضا ليس ببعيد والله أعلم. أنتم ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وأمر أصحابه بذلك، والنجاشي لم يصلى عليه في بلده على هذا الذي استظهرناه، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي يموت ولا يصلى عليه، فدل هذا على أن المسلم لا يجوز أن تترك عنه صلاة الجنازة، لا يجوز أن يدفن قبل أن يصلى عليه، وهذا يدل على أن صلاة الجنازة فرض، فرض على الكفاية. وكل من قدر على أن لا يدفن مسلما قبل أن يصلي عليه فلا ينبغي له ذلك. وبعض العلماء يقول صلاة الجنازة سنة واجبة، اختلفوا في تسميتها سنة واجبة أو فرض كفاية، اختلفوا في تسميتها، ولكنهم لم يختلفوا في أن المسلم لا يترك بدون صلاة، لكنهم اختلفوا في بعض أنواع الموتى من المسلمين هل يصلى عليهم أم لا، اختلفوا في الشهيد هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه، اختلفوا في المبتدع هل يصلى عليه أم لا، اختلفوا في السقط تسقطه أمه هل يصلى عليه أم لا، سيأتي الكلام عن كل ذلك إن شاء الله. وها هنا قرر العلماء قاعدة أن الصلاة على الميت ومقارنة لتغسيله، بينهما تلازم، فمن غسل يصلى عليه، فمن شرع تغسيله شرعت الصلاة عليه، ومن لم يشرع تغسيله لم تشرع الصلاة عليه، بينهما تلازم. قال الشيخ خليل رحمه الله فصل في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف وتلازما، أي غسله الصلاة عليه. قال بشار رحمه الله ثم الصلاة لازمت للغسل، من لم تغسله فلا تصلي. لكن ها هنا لم ينقل أن النجاشي غسل ومع ذلك صلي عليه، فهل هذا قادح في هذا التلازم الذي يذكره العلماء؟ لا. لماذا؟ لأننا نقول إن النجاشي إذا لم يكن يوجد في بلده مسلم فمن يغسله؟ تعذر تغسيله. وإذا قلنا إنه وجد في بلده مسلم أن لهم معرفة تفاصيل التغسيل والتكفين والتحنيط وغير ذلك، فحينئذ لم يغسل لتعذر تغسيله، وإذا تعذر الغسل لا يكون ذلك قادحا في التلازم بين الغسل والصلاة. نعم. فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني، فخرج بجنازتها ليلى فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال ألم آمركم أن توذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي المدني الإمام الكبير، تقدم ترجمته متى رحمه الله سنة 24 و100. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. أبو أمامة بن سهل بن حنيف المدني تقدمت ترجمته، وذكرنا فيما تقدم من ترجمته اختلاف العلماء في شأنه، أصحابي هو أم تابعي، وقد أدرك هو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سماه أسعد، أبو أمامة كنيته، اسمه أسعد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم باسم جده لأمه أسعد بن زرارة رضي الله عنه، ومات سنة 100. وأبوه سهل بن حنيف صحابي بدري مشهور، تقدمت ترجمته أيضا، مات سنة 38. أنه أخبره أن مسكينة مريضت. أبو أمامة بن سهل بن حنيف لم يدرك هذه القصة، لم يشهدها. على القولين جميعا، على القول بأنه صحابي فهو لم يشهد قطعا، لأنه مات أدرك سنتين من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تكون هذه القصة وقعت في هاتين السنتين، لكن هو لا يتحمل، ابن سنتين لا يتحمل، فلا بد أنه أخبر بها. فعلى القول أنه صحابي فيكون حدثه، يعني هو على جميع الأقوال هذه القصة سمعها عن راوي ولا لا؟ فإن قلنا هو صحابي، فرواية الصحابي لما لم يدركه هذه تدخله في باب الإرسال. يعني عائشة عندما تحدث عن قصة بدء الوحي، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وجاءه جبريل وقال اقرأ، وعائشة هي لم تقل حدثني فلان وحدثتني فلانة، وعائشة لم تشهد هذا، لكنها تقول إن تحدث هي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان وكان. ما هذا؟ هذا يسمونه مرسل صحابي. أحاديث ابن عباس في الأمور التي ابن عباس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس أكثر الناس قولا يقول هو ابن 15 سنة، ولكن منهم من يقول ابن 9 سنين ومن يقول ابن 10 سنين. أكثر ما جرى بمكة لم يدركه ابن عباس، ومع ذلك يرويه. هذا مرسل صحابي، ومثل ذلك الذي يرويه أبو أمامة هنا. فأبو أمامة على القول بأنه صحابي فيكون هذا من مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي حكمه الوصل على الصواب كما قال العراقي، أما الذي يرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. وعلى القول بأنه تابعي فيكون هذا حينئذ من مرسل التابعين الذي يرده جمهور المحدثين، كما قال العراقي رحمه الله في ألفيته في الحديث، ذاكرا من يحتج به المرسل ممن لا يحتج به، قال واحتج مالك كذا النعمان، وتابعوهما به أي بالمرسل ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. وعلى هذا الرد الذي يردون المرسل، فهذا المرسل غير مردود لأنه صح موصولا، فقد رواه البيهقي من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره وذكر القصة. والجهل بالصحابي غير ضار لأنهم كلهم عدول. نعم. ثم إنه قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، تقمه تكنسه تجمع قمامته، كانت تقم المسجد أو شابا، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم أو فقدها، فسأل عنها أو عنه، فقيل إنه مات، فقال صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها وأمره، يعني تقم المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره، فدلوه، فصلى صلى الله عليه وسلم عليه، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاته عليهم صلى الله عليه وسلم. أنه أخبره أن مسكينة مرضت. أخبره أن مسكينة مرضت، في رواية الموطأ التعيين بأنها امرأة، أن مسكينة مرضت. وكذلك عند ابن خزيمة أن امرأة كانت تلتقط العيدان والخرق في المسجد. وكذلك عند البيهقي في حديث بريدة كانت مولعة بلقط القذى من المسجد. بل في رواية في حديث البيهقي هذا تعيينها وهي وأنها أم محجن. قد روى البيهقي في سننه عن بريدة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر جديد حديث عهد بدفن، فقال صلى الله عليه وسلم: قبر من هذا؟ قال: ومعه أبو بكر. فقال صلى الله عليه وسلم: قبر من هذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذه أم محجن كانت مولعة بلقط القذى من المسجد. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفهم أنها ماتت ولم يعلم بموتها ولم يخبر بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني؟ فقال له أبو بكر: كنت نائما فكرهنا أن نهيجك. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإن صلاتي على موتاكم نور لهم في قبورهم. ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأحاديث التي ذكرت لكم تعيين الميت هذا أنه امرأة. أما ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن امرأة كانت تقوم المسجد، امرأة سوداء كانت تقوم أو شابا، فهذا الشك من ثابت البناني أو من شيخه أبي رافع الصائغ، وقد صح الحديث بغير شك أنه امرأة، أن الميت امرأة. نعم. أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها قال: أن مسكينة مرضت. قال ابن عبد البر روي هذا الحرف أن مسكينة مرضت، أن مسكينة مرضت بالصرف وبعدمه، على كوني على وجه الصرف أن مسكينة مرضت، أي أن مسكينة، أن فقيرة، أن امرأة من المساكين مرضت. على القول بأن مسكينة مسكين ممنوعة من الصرف، ما المانع لها؟ العالمية. أي عالمية؟ تكون ها؟ ها؟ نعم، أما أن تكون مسكينة اسمو تلك المرأة، اسمها، فحينئذ يجتمع مانعان وهما العالمية والتأنيث. وقالوا مسكينة هذه كانت مولاة لزيد بن ثابت ماتت رضي الله عنها. نعم. ويمكن أن يقول أن مسك جمعا بين الحرفين أن مسكينة المسكينة ماتت فاسمها مسكينة وهي مسكينة. نعم. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وهذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال أصحابه ويسأل عنهم ويبحث عنهم وينظر في شؤونهم، فيخبر صلى الله عليه وسلم بمريضهم ليعوده ويدعو له ويرفق به ويظهر له الرحمة المعروفة منه صلى الله عليه وسلم، ويخبر صلى الله عليه وسلم بميتهم فليشيعه ويدعو له ويحضر صلى الله عليه وسلم دفنه وينور له قبره بصلاته عليه. وهذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم في تفقد أحوال أصحابه. وهكذا ينبغي لأولي الحيثيات من العظماء والكبراء والأشراف والملأ والعلية أن يتفقدوا أحوال الضعفاء والمساكين، وأن يعودوا مرضاهم وأن يشيعوا موتاهم، فإن هذا مما يدخل ترقق به القلوب، وإن هذا مما يرحم به من في السماء، لهذه الرحمة المنبعثة من هذا لأهل الأرض. فنسأل ربنا سبحانه أن يرزقنا حسن القدوة بنبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المعاني الجميلة جدا. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.